أحييكم جميعا بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبارك الله فيكم جميعا علماء ومتعلمين، ونسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين إن شاء الله. سنتلو من سورة فاطر من قول الله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي من